أسمره دي تعبان يا قلب خيو هوا كرماني الأسمار اللون الأسمار دي تعبان يا قلب خيو هوا يا بو عيوني وساع حطيت بقلبي وجاع بعطيك سبع ربع خيو من عين رسمالي يا ابو قمر فضة على ايش هالبغضة بعطيك تطير بخيو من عين رسمالي